بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 23 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الإمامية الإسماعيلية الباطنية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم. عنوان: كلمة إجمالية عن الإسماعيلية وعقائدهم وأغراضهم. قلنا إن الإسماعيلية من الشيعة الإمامية تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، وقلنا إنهم يلقبون بالباطنية أيضا لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره، أو لقولهم بالإمام الباطن المستور. والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة في إعداد طوائف المسلمين، وإنما هي في الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية لا تقهر، وأبصروا عزة المسلمين فتية لا تغلب ولا تكسر، فاشتعلت بين جوانحهم نار الحقد على الإسلام والمسلمين، ورأوا أنه لا سبيل لهم إلى الغلب على المسلمين بقوة الحديد والنار، ولا طاقة لهم بالوقوف أمام جيشهم الزاخر الجرار، فسلكوا طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلى مآربهم وأهوائهم ليطفئوا نور الله بأفواههم. وخفي على هؤلاء الملاحدة أن الله متم نوره ولو كره الكافرون. عنوان: مؤسسو هذه الطائفة. ظهرت بوادر هذه الفتنة ونبتت نواة هذه الطائفة زمن المأمون، وبيد جماعة جمع بينهم سجن العراق، هم عبد الله بن ميمون القداح، وكان مولى جعفر بن محمد الصادق، ومحمد بن الحسين المعروف بذي ذان، وجماعة كانوا يدعون الجهاريجة. اجتمع هؤلاء النفر فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده، فلما خلصوا من السجن ظهرت دعوتهم، ثم استفحل أمرها واستطار خطرها إلى كثير من بلاد المسلمين، وما زالت لها بقية إلى يومنا هذا بين كثير ممن يدعو الإسلام. عنوان: احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم. رأى المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف في وجه المسلمين صراحة وجهارا، فاحتالوا كما قلنا على الوصول إلى مآربهم بشتى الحيل، فاندسوا بين المسلمين باسم الحذب على الإسلام، وتلفعوا بالتشيع والموالاة لأهل البيت، وتظاهروا بالورع الكاذب، وجعلوا ذلك كله ستارا لما يريدون أن يبذروه بين المسلمين من بذور الفساد والاضطراب في العقيدة والسياسة. ومن المحزن أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل بيت النبوة، ويصلون أنسابهم بأنسابهم عن طريق آباء وأئمة مستورين، فيلقى هذا الادعاء رواجا وقبولا من أناس ضعفاء أغمار غرهم التباكي على آل البيت والتحزن عليهم، فتحركت أحقاد دفينة وثارت فتن دامية بين المسلمين كان لها أثرها وخطرها. أسس هؤلاء الباطنية الجمعيات السرية لنشر مذهبهم وهدم مذهب المسلمين، ورسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر والخديعة، فجعلوا هدفهم الأول الاحتيال على الطغام بتأويل الشرائع إلى ما يعود إلى قواعدهم من الإباحة والإلحاد، وتدرجوا في وصولهم إلى غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب، وهي ما يأتي. عنوان: مراتب الدعوة عند الباطنية. أولا: الذوق، وهو تفرس حال المدعو، هل هو قابل للدعوة أو لا؟ ولذلك منعوا من إلقاء البذر في السبخة، أي دعوة من ليس قابلا لها، ومنعوا التكلم في بيت فيه سراج، أي في موضع فيه فقيه أو متعلم. ثانيا التأنيث، باستمالة كل واحد من المدعوين بما يميل إليه بهواه وطبعه من زهد وخلاعة وغيرهما، فإن كان يميل إلى زهد زينه في عينه وقبح نقيضه، وإن كان يميل إلى الخلاعة زينها وقبح نقيضها. ومن رآه الداعي مائلا إلى أبي بكر وعمر مدحهما عنده وقال لهما حظ في تأويل الشريعة، ولهذا استصحب النبي أبا بكر إلى الغار ثم إلى المدينة، وأفضى إليه في الغار تأويل الشريعة، وهكذا حتى يحصل له الأنس به. ثالثا التشكيك في أصول الدين وأركان الشريعة، كأن يقول للمدعو ما معنى الحروف المقطعة في أوائل السور، ولم تقضي الحائض الصوم دون الصلاة، ولم يجب الغسل من المني دون البول، ولم اختلفت الصلوات في عدد ركعاتها، فكان بعضها ركعتين وبعضها ثلاثا وبعضها أربعا. وحيث يشككون بمثل هذا فلا يجيبون ليتعلق قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والأخذ عنهم. رابعا الرابط، وهو أمران، أحدهما أخذ الميثاق على الشخص بأن لا يفشي لهم سرا، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، النحل الآية 91. وثانيهما حوالته على الإمام في حل ما أشكل عليه من الأمور التي ألقيت إليه، فإنها لا تعلم إلا من قبل الإمام. خامسا التدليس، وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا ليزداد الإقبال على مذهبهم. سادسا التأسيس، وهو تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم منه موقع القبول من نفسه. سابعا الخلع، وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية. ثامنا السلخ، وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية، ثم بعد ذلك يأخذون في تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤهم، فأنت ترى أن الباطنية قد توسلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين في عقائدهم، وكأنهم رأوا أن القرآن ما دام موجودا بين المسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه في أمور الدين ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة، فليس من السهل صرف الناس عنه إلا بواسطة تأويله وصرف ألفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة، فأخذوا يجدون في تأويل نصوص القرآن كما يحبون وعلى أي وجه يرونه هدما لتعاليم الإسلام الذي أصبح قذم في أعينهم وشجا في حلوقهم، وحرصا منهم على أن تكون دعواهم في تأويل القرآن مقبولة لدى من يستخفونه. قالوا إن الأئمة هم الذين أودعهم الله سره المكنون ودينه المخزون، وكشف لهم بواطن هذه الظواهر وأسرار هذه الأمثلة، وإن الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت. ولذلك قال عليه السلام لما قيل ومن أين يعرف الحق بعدك، ألم أترك فيكم القرآن وعترتي، وأراد به أعقابه، فهم الذين يطلعون على معاني القرآن. ولكن احتيال الباطنية بتأويل القرآن على هدم الشريعة لم يلق روادا عند عقلاء المسلمين، ولم يجد غباوة في عقول علمائهم الذين نصبوا أنفسهم لحماية القرآن من أباطيل المضللين. وكيف يمكن أن يجد رواجا عند هؤلاء أو غباوة من أولئك وقد علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشريعة ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ، وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به، والباطن لا ضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى. عنوان: إنتاج الباطنية في تفسير القرآن الكريم. ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصول إلى أغراضهم، فإنا لم نقف لهم على كتب مستقلة في تفسير كتاب الله تعالى، ولم نسمع أن واحدا منهم كتب تفسيرا جامعا للقرآن كله سورة سورة وآية آية. ولعل السر في ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية، ولو أنهم حاولوا ذلك لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلها ولا يقدرون على التخلص منها. وكل الذي وجدناه لهم في تفسير القرآن أو تأويله على الأصح إنما هو نصوص متفرقة في بطون الكتب تعطينا إلى حد ما صورة واضحة وفكرة جلية عن موقف هؤلاء القوم من القرآن الكريم ومبلغ تهجمهم على القول فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين: الأول موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم، والثاني موقف الباطنية المتأخرين منه أيضا. ونريد بالمتقدمين الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم في الزمن، وبالمتأخرين البابية والبهائية. وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذي من أجله عددناهم من قبيل الباطنية. عنوان: موقف متقدم الباطنية من تفسير القرآن الكريم. علمت أن الغرض الأول الذي تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه هو العمل على هدم الشرائع عموما وشريعة الإسلام على الخصوص، فكان لزاما عليهم وقد قاموا يحاربون الإسلام أن يعملوا معاول الهدم في ركن الإسلام المكين وهو القرآن الكريم، وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولا أصلب ولا أقوى على تنفيذ غرضهم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير ما أراد الله. كتب عبيد الله بن الحسن القيرواني إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجناني رسالة طويلة جاء فيها: وإني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، وتدعوهم إلى إبطال الشرائع وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور وإبطال الملائكة في السماء وإبطال الجن في الأرض، وأوصيك أن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير، فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم. رأى هذا الزعيم الباطني أن التشكيك في القرآن خير معوان لهم على تركيز عقائدهم، ورأى رأيه أهل الباطن جميعا، فقالوا: للقرآن ظاهر وباطن، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، والمتمسك بظاهره معذب بالشقشقة في الكتاب، وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره، وتمسكوا في ذلك بقوله تعالى في الآية 13 من سورة الحديد: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فانظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص القرآن الكريم، ثم اعجب ما شاء الله لك أن تعجب من استدلالهم بهذه الآية الكريمة على قاعدتهم التي قعدوها. ولست أدري ما صلة هذه الآية بتلك القاعدة، والآية واردة في شأن من شؤون الآخرة ينساق إلى فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء. عنوان: من تأويلات الباطنية القدامى. على هذه القاعدة السابقة جرى القوم في شرحهم لكتاب الله تعالى، فكان من تأويلاتهم ما يأتي: الوضوء عبارة عن موالاة الإمام، والتيمم هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة، والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى في الآية 45 من سورة العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والغسل تجديد العهد ممن أفشى سرا من أسرارهم من غير قصد، وإفشاء السر عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام، والزكاة عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين، والكعبة النبي، والباب علي، والصفا هو النبي، والمروة علي، والميقات الإناث، والتلبية إجابة الدعوة، والطواف بالبيت سبعا موالاة الأئمة السبعة، والجنة راحة الأبدان من التكاليف، والنار مشقتها بمزاولة التكاليف. وتأولوا أنهار الجنة فقالوا: أنهار من لبن، أي معادن العلم. اللبن العلم الباطن يرتفع به أهلها ويتغذون به تغذيا تدوم به حياتهم اللطيفة، فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم، كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدي الأم. وأنهار من خمر هو العلم الظاهر، وأنهار من عسل مصفى هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة. كذلك نجد الباطنية يرفضون المعجزات ولا يعترفون بها للرسل، وينكرون نزول ملائكة من السماء بالوحي من الله، بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون في السماء ملك وفي الأرض شيطان، وأنكروا آدم والدجال ويأجوج ومأجوج، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام آيات من القرآن تكذب دعواهم هذه، فتخلصوا منها بمبدئهم الذي ساروا عليه في تفسيرهم، وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطن. وأول هذه الآيات بما يتفق ومذهبهم، فتأولوا الملائكة على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم، وتأولوا الشياطين على مخالفيهم، وتأولوا كل ما جاء في القرآن من معجزات الأنبياء عليهم السلام، فقالوا: الطوفان معناه طوفان العلم أغرق به المتمسكون بالسنة، والسفينة حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته، ونار إبراهيم عبارة عن غضب نمرود عليه لا النار الحقيقية، وذبح إسحاق معناه أخذ العهد عليه، وعصا موسى حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه للخشب، وانفلاق البحر افتراق علم موسى فيهم عن أقسام، والبحر هو العلم، والغمام الذي أضلهم معناه الإمام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم، والجراد والقمل والضفادع هي سؤالات موسى والتزاماته التي سلطت عليهم، والمن والسلوى علم نزل من السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوى، وتسبيح الجبال معناه تسبيح رجال شداد في الدين راسخين في اليقين. والجن الذين ملكهم سليمان بن داود باطنية ذلك الزمان، والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة. وعيسى له أب من حيث الظاهر، وإنما أراد بالأب المنفي الإمام، إذ لم يكن له إمام، بل استفاد العلم من الله بغير واسطة. وزعموا لعنهم الله أن أباه يوسف النجار، وكلامه في المهدي اطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص من القالب. وإحياء الموتى من عيسى معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل بالباطن، وإبراؤه الأعمى عن عمى الضلالة، والأبرص عن برص الكفر ببصيرة الحق المبين. وإبليس وآدم عبارة عن أبي بكر وعلي، إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي والطاعة له فأبى واستكبر. والدجال أبو بكر، وكان أعورا إذ لم يبصر إلا بعين الظاهر دون عين الباطن. ويأجوج ومأجوج هم أهل الظاهر، بل بالغوا فقالوا إن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة، فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبا للزعامة بدعوى النبوة والإمامة. هذا وإن مما زعمته الباطنية أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها، وتأولوا في ذلك قوله تعالى في الآية 99 من سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وحملوا اليقين على معرفة التأويل. كذلك استحل الباطنية نكاح البنات والأخوات وجميع المحارم بحجة أن الأخ أحق بأخته، والأب أولى بابنته، وهكذا. ولست أدري على أي وجه تأولوا آية النساء التي حرمت ذلك ومنعته منعا باتا. ويقول القيرواني في رسالته التي أرسلها إلى سليمان بن الحسن: وينبغي أن تحيط علما بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم، كعيسى بن مريم قال لليهود: لا أرفع شريعة موسى، ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت، وأباح العمل في السبت، وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتها، وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت كلمته. ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: الروح من أمر ربي، لما لم يحضره جواب المسألة. ولا تكن كموسى في دعواه التي لم يكن عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعوذة، ولما لم يجد المحق في زمانه عنده برهانا قال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، لأنه كان صاحب الزمان في وقته. ثم قال في آخر هذه الرسالة: وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون له أخت أو بنت حسناء وليس له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبي. ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي، وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الإله الذي يزعمونه، وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنار، حتى استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته خولا، واستباح بذلك أموالهم بقوله: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الآية 23 من سورة الشورى. فكان أمره معهم نقدا وأمرهم معه نسيئة، وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون. وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار عذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج؟ ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة: وأنت وإخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها، محرمة على الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس، فهنيئا لكم ما نلتم من الراحة عن أمرهم. ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التي يتوصلون بها إلى هواهم النفسي ومأربهم الشخصي أنهم بعد أن يلقوا على المدعو ما يشككونه به وتتطلع إلى معرفته من جهتهم نفسه، يقولون له: لا نظهره إلا بتقديم خير عليه، فيطلبون 119 درهما من السبيكة الخالصة، ويقولون: هذا تأويل قوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالحاء والسين والنون والألف إذا جمع عددها بحساب الجمل يكون مبلغه 119. ومن ذا الذي قال إن القرآن يخضع في تفسيره وفهم معانيه إلى حساب الجمل؟ اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الناس ويحتال على سلب أموالهم بدعوى يدعيها على كتاب الله. كذلك نجد الباطنية يحرصون على نفي وجوه الإله الحق والنبي المرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليف. فنراهم يقولون للمبتدئ: إن الله خلق الناس واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيستحسن المبتدئ هذا الكلام، ثم يقول له: أتدري من محمد؟ فيقول: نعم، محمد رسول الله، خرج من مكة وادعى النبوة وأظهر الرسالة وعرض المعجزة. فيقول له: ليس هذا الذي تقول إلا كقول هؤلاء الحمير، يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام، إنما محمد أنت. فيستعيد السامع ويقول: لست أنا محمدا. فيقول له: الله تعالى وصفه في هذا القرآن فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. التوبة، الآية 28. وهؤلاء الحمير يقولون من مكة. فيقول له الغر الغمر: على أي معنى تقول أنا محمد؟ فيقول: خلقك وصورك خلقة محمد، فالرأس بمنزلة الميم، واليدان بمنزلة الحاء، والسرة بمنزلة الميم، والرجلان بمنزلة الدال، وكذلك أنت علي أيضا، عينك هي العين، والأنف هي اللام، والفام الياء. وبهذا يوهمه أنه هو محمد الذي جاء ذكره في القرآن. أما ما يدعى من وجود رسول اسمه محمد فهذا ظاهره غير مراد. ولأجل أن يوهمه أيضا بأنه لا إله موجود على الحقيقة وما جاء في القرآن من ذلك فظواهر غير مرادة، نجده يقول للمبتدئ: إن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك. ويؤولون عليه قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، قريش، الآية 3. ويقولون: الرب هو الروح والبيت هو البدن. ولقد وصل الغلو ببعض الباطنية إلى ادعاء إلوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وأنه هو الذي كلم موسى بقوله: إني أنا ربك فاخلع عليك، الآية 12 من سورة طه. وفي هذا يروي لنا البغدادي صاحب الفرق بين الفرق قصة رجل دخل في دعوة الباطنية ثم وفقه الله لتركها والرجوع لرشده. يحكي هذا الرجل قصته للبغدادي فيقول: إنهم لما وثقوا بإيمانه قالوا له: إن المسمين بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب نواميس ومخاريق، وأحبوا الزعامة على العامة، فخدعوهم بنيرنجات، واستعبدوهم بشرائعهم. قال الحاكي للبغدادي: ثم ناقض الذي كشف لي هذا السر بأن قال: ينبغي أن تعلم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له: إني أنا ربك فاخلع عليك. ثم قال: فقلت: سخنت عينك، تدعوني إلى الكفر برب قديم خالق للعالم، ثم تدعوني مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق، وتزعم أنه كان قبل ولادته إلها مرسلا لموسى. فإن كان موسى عندك كاذبا، فالذي زعمت أنه أرسله أكذب. فقال: إنك لا تفلح أبدا. وندم على إفشاء أسراره إلي، وتبت من بدعتهم. فانظر إليهم لعنهم الله، كيف يصرفون القرآن عن أن يكون الله هو المتكلم به، ويدعون أنه كلام إلههم المزعوم محمد بن إسماعيل. أليس هذا غلوا في الإلحاد وإغراقا في الكفر والعناد؟ وبين أيدينا كتاب أسرار الباطنية، وهو يكشف لنا عن نواياهم ويفضح أسرارهم وخباياهم، وهو لمحمد بن مالك اليماني أحد علماء القرن الخامس الهجري. ولا أريد أن أطيل على القارئ بذكر ما فيه من مخاز القوم، ولكن أكتفي بذكر نبذة من الكتاب ضمنها المصنف ما شهده بنفسه من ضلالهم وإضلالهم، وذلك حين اندس بينهم متظاهرا بدخوله في زمرتهم ليقف بنفسه على ما بلغه عنهم من أباطيل وأضاليل. وإنما اخترت هذه النبذة بالذات لأنها تعطينا فكرة واضحة عن مقدار تلاعب الباطنية بكتاب الله تحت ستار التأويل، وعن مبلغ استهزائهم بعقول العامة الذين وقعوا فيما نصبوه لهم من الأحابيل. عنوان: مقالة محمد بن مالك اليماني في الباطنية. يقول محمد بن مالك اليماني: أول ما أشهد به وأشرحه وأبينه للمسلمين وأوضحه أن له يريد علي بن محمد الصليحي زعيم باطنية اليمن في وقته نوابا يسميهم الدعاة المأذونين، وآخرين يلقبهم المكلبين تشبيها لهم بكلاب الصيد، لأنهم ينسبون للناس الحبائل ويكيدونهم بالغوائل وينقبضون عن كل عاقل ويلبسون على كل جاهل بكلمة حق يراد بها الباطل، ويحضونه على شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام كالذي ينثر الحب للطير ليقع في شركه فيقيم أكثر من سنة، يمنعون به وينظرون صبره ويتصفحون أمره ويخدعونه بروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم محرفة وأقوال مزخرفة، ويتلون عليه القرآن على غير وجهه ويحرفون الكلم عن مواضعه، فإذا رأوا منه الانهماك والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يعلمونه والانقياد بما يأمرونه قالوا حينئذ: اكشف عن السرائر ولا ترضى لنفسك ولا تقنع بما قنع به العوام من الظواهر، وتدبر القرآن ورموزه، وعرف مثله ومنثوله، وعرف معاني الصلاة والطهارة وما روى النبي صلى الله عليه وسلم بالرموز والإشارة دون التصريح في ذلك والعبارة، فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة لممثولات محجوبة. فعرف الصلاة وما فيها، وقف على باطنها ومعانيها، فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه، فيقول عما أسأل، فيقول: قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية 43 من سورة البقرة. فالزكاة مفروضة في كل عام مرة، وكذلك الصلاة، من صلاها مرة في السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار. وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن، لأن الصلاة صلاتان، والزكاة زكاتان، والصوم صومان، والحج حجان، وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله باطن يدل على ذلك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الأنعام الآية 20 و100. وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية 33 من سورة الأعراف. ألا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر ما تساوى به الناس وعرفه الخاص والعام، وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلم به، فلا يعرفه إلا القليل. من ذلك قوله: وما آمن معه إلا قليل. سورة هود الآية 40. وقوله: وقليل ما هم، الآية 24 من سورة صاد. وقوله: وقليل من عبادي الشكور، الآية 13 من سورة سبأ. فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم. والصلاة والزكاة 7 أحرف دليل على محمد وعلي صلى الله عليهما، لأنهما 7 أحرف. فالمعني بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلي، فمن تولاهما فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة. فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع هذا من ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة، لأن مذهب الراحة والإباحة يريحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله، ويبيح لهم ما حضر عليهم من محارم الله. فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا، قالوا له: قرب قربانا ليكون لك سلما ونجوى، ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة ويضع عنك هذا الإصر، فيدفع 12 دينارا. فيقول ذلك الداعي: يا مولانا، إن عبدك فلانا قد عرف الصلاة ومعانيها، فاطرح عنه الصلاة وضع عنه هذا الإصر وهذا نجواه 12 دينارا. فيقول: اشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاة، ويقرأ لهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الآية 57 و100 من سورة الأعراف. فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون: الحمد لله الذي وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم يقول له ذلك الداعي الملعون بعد مدة: قد عرفت الصلاة وهي أول درجة، وأنا أرجو أن يبلغك الله إلى أعلى الدرجات، فاسأل وابحث. فيقول: عم أسأل؟ فيقول له: سل عن الخمر والميسر اللذين نهى الله تعالى عنهما، هما أبا بكر وعمر، لمخالفتهما على علي وأخذهما الخلافة دونه. فأما ما يعمل من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام، لأنه مما أنبتت الأرض. ويتلو عليه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الآية 32 من سورة الأعراف إلى آخرها. ويتلو عليه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. المائدة الآية 93. والصوم الكتمان. فيتلو عليه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآية 85 و100 من سورة البقرة. يريد كتمان الأئمة في وقت استتارهم خوفا من الظالمين. ويتلو عليه: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، الآية 26 من سورة مريم. فلو كان عني بالصيام ترك الطعام لقال: فلن أطعم اليوم شيئا، فدل على أن الصيام الصمود. فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغيانا وكفرا، وينهمك إلى قول ذلك الداعي الملعون، لأنه أتاه بما يوافق هواه، والنفس أمارة بالسوء. ثم يقول له: ادفع النجوى تكن لك سلما ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عنك الصوم، فيدفع 12 دينارا. فيمضي إليه فيقول: يا مولانا، عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة، فأبح له الأكل في رمضان، فيقول له قد وثقته وأمنته على سرائرنا، فيقول له نعم، فيقول قد وضعت عنه ذلك، ثم يقيم بعد ذلك مدة، فيأتيه ذلك الداعي الملعون فيقول له قد عرفت 3 درجات، فعرف الطهارة ما هي ومعنى الجنابة ما هي في التأويل، فيقول له فسر لي ذلك، فيقول له اعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب، وأن المؤمن طاهر بذاته، والكافر نجس لا يطهره الماء ولا غيره، وأن الجنابة هي موالاة الأضداد، أضداد الأنبياء والأئمة، فأما المني فليس بنجس، منه خلق الله الأنبياء والأولياء وأهل طاعته، وكيف يكون نجسا وهو مبدأ خلق الإنسان، وعليه يكون أساس البنيان، فلو كان التطهير منه من أمر الدين لكان الغسل من الغائط والبول أوجب، لأنهما نجسان، وإنما معنى وإن كنتم جنبا فاطهروا، المائدة الآيات 6، معناه وإن كنتم جهلة بالعلم الباطني فتعلموا وعرفوا العلم الذي هو حياة الأرواح كالماء الذي هو حياة الأبدان. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء أحي، الآية 30 من سورة الأنبياء، وقوله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، الآية 5 من سورة الطارق وما بعدها. فلما سماه الله بهذا دل على طهارته، ويهمون ذلك المخدوع بهذه المقالة، ثم يأمر ذلك الداعي أن يدفع 12 دينارا ويقول يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك، فيقول اشهدوا أني قد حللت له ترك الغسل من الجنابة، ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعي الملعون قد عرفت 4 درجات وبقي عليك 5، فاكشف عنها فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك، ويتلو عليه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، السجدة، الآية 17، فيقول له ألهمني إياها ودلني عليها، فيتلو عليه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الآية 22 من سورة قاف، ثم يقول له أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا، فيقول وكيف لذلك، فيتلو عليه وإن لنا للآخرة والأولى، الآية 13 من سورة الليل، ثم يتلو عليه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الآية 32 من سورة الأعراف، والزينة هاهنا ما خفي على الناس من أسرار النساء التي لا يطلع عليها إلا المخصوصون، وذلك قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية 31 من سورة النور، والزينة مستورة غير مشهورة، ثم يتلو عليه وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، الواقعة، الآية 22 و23، فمن لم ينل الجنة في الدنيا لم ينلها في الآخرة، لأن الجنة مخصوص بها ذو الألباب وأهل العقول دون الجهال، لأن المستحسن من الأشياء ما خفي، ولذلك سميت الجنة جنة لأنها مستجنة، وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناس، والمجنة المقبرة لأنها تستر من فيها، والترس المجن لأنه يستتر به، فالجنة هاهنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم لهم ولا عقول، فحينئذ يزداد هذا المخدوع انهماكا ويقول لذلك الداعي الملعون تلطف في حالي وبلغني إلى ما شوقتني إليه، فيقول ادفع النجوى 12 دينارا تكون لك قربانا وسلما، فيمضي به فيقول يا مولانا إن عبدك فلان قد صحت سريرته وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة وتبلغه حد الأحكام وتزوجه الحور العين، فيقول له: قد وثقته وأمنته؟ فيقول: يا مولانا، قد وثقته وأمنته وخبرته فوجدته على الحق صابرا ولأنعمك شاكرا. فيقول: علمنا صعب مستصعب لا يحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان، فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلى زوجتك فاجمع بينه وبينها، فيقول سمعا وطاعة لله ولمولانا، فيمضي به إلى بيته فيبيت مع زوجته حتى إذا كان الصباح قرع عليهم الباب وقال: قوما قبل أن يعلم نبأنا هذا الخلق المنكوس. فيشكر ذلك المخدوع ويدعو له، فيقول له: ليس هذا من فضلي، هذا من فضل مولانا. فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة، فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعي الملعون، ثم يقول له: لا بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولانا، فادفع قربانك. فيدفع 12 دينارا ويصل به ويقول: يا مولانا، إن عبدك فلانا يريد أن يشهد المشهد الأعظم وهذا قربانه، حتى إذا جن الليل ودارت الكؤوس وحميت الرؤوس وطابت النفوس أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملعونة حريمهم فيدخلن عليهم من كل باب، وأطفأوا السراج والشموع، وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه في يده، ثم يأمر المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعي الملعون وجميع المستجيبين، فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له، فيقول له: ليس هذا من فضلي، هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين، فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من نتاقكم ووضع عنكم أوزاركم وحط عنكم آصاركم ووضع عنكم أثقالكم وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم جهالكم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية 35 من سورة فصلت. قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى: هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالتهم، والله تعالى لهم بالمرصاد، والله تعالى علي شهيد بجميع ما ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم، والله يشهد علي بجميع ما ذكرته عالم به، ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، وأخزى الله من كذب عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ومن حكى عنهم بغير ما هم عليه فهو يخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته. وبعد، ألست ترى معي أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا يستند إلى برهان، وإنما هي أوهام وأباطيل غرروا بها ضعاف العقول ليسلخوهم من الدين وليدخلوهم في زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك، وأظن أن سؤالا يدور بخلد القارئ هو: كيف نجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود التناقض والاختلاف بين المعاني التي نقلت عنهم للفظ الواحد؟ أليس هذا دليلا على عدم صحة كل ما ينسب إليهم؟ والحق أن السؤال وارد، ولكنه مدفوع بما ذكره الغزالي من أن سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك واحد، بل غرضهم الاستتباع والاحتيال، فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل المذهب عنهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نسأل الله عز وجل أن نلقاكم على خير وأن ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.